هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف الله، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأحيي الإخوة الأكارم في استكمال شرح الحديث في الحلقة 13، وهذه الحلقة نستكمل فيها شرح حديث الأحكام لمنهج مادة الحديث لقسم الدعوة في المستوى الثاني. أيها الإخوة الأكارم، سبق الحديث في المحاضرة الماضية عن حديث صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، واليوم نتكلم إن شاء الله عن حديث آخر، وهو الالتفات في الصلاة. وهذا الحديث من رواية أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري والترمذي عن أنس وصححه: إياك والالتفات في الصلاة، فإنه هلك، فإن كان لابد ففي التطوع. رواه الإمام الترمذي. هذا الحديث كما أسلفت من رواية أم المؤمنين عائشة، وقد سبق الكلام عن ترجمتها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. أما هذا الحديث فقد جاء في شأن الاهتمام بالصلاة والخشوع فيها. والخشوع في الصلاة هو السكون، وقال البغوي: الخشوع في البدن والبصر والصوت. وقال أبو الشيماء: هو التذلل والتواضع لله بالقلب والجوارح. وقال ابن القيم: جماع الخشوع التذلل للآمر والاستسلام للحكم والانصياع للحق، فيتلقى الأمر بقبول وانقياد ويستسلم للحكم بلا معارضة ولا رأي. ولا شك أن ما قاله الإمام ابن القيم رحمه الله إنما يكون باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، يعني عن حكم الالتفات وعن أثره على الصلاة. ولا شك أن عائشة رضي الله عنها كانت فقيهة حريصة على معرفة دينها واستكمال عباداتها لربها، فإنما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ليبين للمسلمين شأن ذلك الأمر. والسؤال مفتاح العلم، لا سيما إذا كان مما يحتاج إليه الناس الحاضرون أو المسؤول نفسه. ولهذا في حديث جبريل الطويل الذي رواه أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم وأورد أسئلته للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث سأله عن الإسلام وسأله عن الإيمان وسأله عن الإحسان وسأله عن الساعة وسأله عن أماراتها. وفي نهاية الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فنسب العلم إليه، إما لأنه هو السبب حيث أنه كان هو السائل، وإما لأن جبريل هو الذي جاء بالوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، فكأن العلم صدر منه أولا وإن كان قد سأل آخرا. فالمقصود أن السؤال لا سيما لما يحتاج إليه ينبغي أن يحرص عليه طالب العلم. وإذا كان منهيا عن السؤال الذي لا حاجة إليه كما في حديث وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال، فإنه هنا مطلوب. فالسؤال نوعان، سؤال ممدوح وهو ما يحتاج إليه أو ما يشكل على الإنسان، وسؤال مذموم وهو ما لا حاجة له أو ما كان من قبيل التعنت أو ما كان في سبيل إحراج المسؤول أو ما كان في سبيل إظهار مكانة السائل أو ما كان المقصود به ضرب أقوال بعض العلماء بعضهم ببعض أو ما شابه ذلك من النوايا غير الحسنة أو مما يؤدي إلى التعنيت والتشديد على المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما قام خطيبا فقال: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فالسؤال قد يكون محمودا كما قلت إذا كان لحاجة أو ليبين للناس ما خفي عليهم، أو إذا كان هناك أمر شاع وذاع بين الناس وهو أمر محرم واغتنم السائل وجود عالم أو زيارة فقيه أو من يحتج بفتواه وكلامه فسأل هذا السؤال حتى يتبصر الناس في أمور دينهم، فهذا أمر محمود. وكذلك إذا كان السؤال لحسم النزاع ممن مثله يحسم قوله النزاع، وكذلك إذا كان السؤال فيما يشكل على الإنسان نفسه. والسؤال مفتاح العلم، كما قيل لابن عباس: أن لك هذا العلم؟ قال: قلب عقول ولسان سؤول. فليس كل سؤال يذم، كما أنه ليس كل سؤال يحمد أو يمدح السؤال أو يمدح قائله. والسؤال المحمود غالبا أنه إنما يصدر من إنسان متبصر أو من إنسان عاقل حتى ولو لم يكن طالب علم. والسؤال المذموم إنما يحصل من جاهل أو من صاحب هوى أو من صاحب مقصد غير حميد. قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أنه الذي يسأل هم أهل العلم، كما قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالسؤال إنما يوجه لأهله. فكما أن الإنسان إذا مرض إنما يذهب للطبيب، وإذا احتاج إلى أمر آخر إنما يذهب لكل إنسان بحسب اختصاصه، فالعلم أولى أن لا يسأل عنه إلا أهله، لأن الله تعالى قال: فاسألوا أهل الذكر، يعني أهل العلم. فلا يسأل المبتدئ في العلم في الأمور الكبيرة، ولهذا في الأمور العامة والكبيرة والتي تهم الأمة بأسرها يسأل العلماء الراسخون في العلم المتبصرون في دينهم. وما وقع من وقع في مخالفات أو انحراف فكري أو سلوكي إلا بسبب البعد عن العلماء الراسخين الربانيين. ولهذا فإن السؤال إنما يكون موجها لأهل العلم. سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسؤال نفسه إذا كان قصد السائل فيه الوصول إلى الحق والتبصر في الدين يعتبر عبادة، فإنه ينفع نفسه وينفع الآخرين. فهذا السؤال الذي سألته عائشة رضي الله عنها انتفعت به هي أولا، وانتفعت به الأمة كلها ثانيا، ويكون لها مثل أجور من انتفع من الأمة، لأنها كانت سببا ودالة على هذا الخير العظيم. عن الالتفات في الصلاة، وهذا في تعظيم أمر الصلاة، وأن أمر الصلاة ليست كأي عبادة من العبادات. فإذا كان يؤثر في الصلاة الالتفات، فما بالك بما هو أشد وأكبر من الالتفات في الصلاة. وإنما قالت عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس. هو الضمير هنا يعود إلى الالتفات، الالتفات حال الصلاة اختلاس، اختلاس بالخاء المعجمة فمثنات فوقية آخره سين مهملة. اختلس الشيء استلبه نهزة ومخاتلة، فهو الأخذ على وجه الغفلة من المختلس منه والنهزة من المختلس. فهذا المختلس هو الشيطان، يريد أن يشغل المختلس وهو الإنسان والعبد المصلي. فالعبد المصلي يحصل على حسنات في إقباله على ربه، لأنه يقف بين يدي رب العالمين. فإذا كبر تكبيرة الإحرام فالله أكبر من كل شيء من الدنيا ومن ملذاتها ورغباتها وشهواتها وما فيها، ومن الوالد والولد والأهل ومن كل أحد، فيقف بين يدي رب العالمين ويناجي ربه. ولهذا لما يقول الحمد لله رب العالمين يقول حمدني عبدي، وهكذا إلى آخر السورة، وما ورد مما يقوله الله عز وجل حينما يقرأ العبد سورة الفاتحة. فيقف العبد بين يدي رب العالمين. والشيطان لما أنه عصى الله عز وجل فيما أمره وانتهك حدود الله وحرماته وتجرأ على عصيان الله عز وجل، فأبعده الله ومسخه ومقته وجعل مآله إلى النار، أراد أن يصد الناس أولا من الإسلام إلى الكفر. فإن عجز عن صدهم عن الكفر حاول أن يدخل عليهم من الوساوس والنقص والتضييع لحال عباداتهم. فهناك الشيطان الذي يأتي للإنسان عند الوضوء ويلبس عليه، والشيطان الذي يأتي للإنسان عند النية ويشككه، والشيطان هنا يأتي في حال الصلاة ويوقع من العبد مثل هذه الحركات حتى يصده عن الصلاة، إما ببطلانها أو بنقصانها. فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان، يختلسه استعير لذهاب الخشوع في الصلاة بتصوير قبح تلك الفعلة، أو أن المصلي مستغرق في مناجاة ربه والله تعالى مقبل عليه، والشيطان كالراصد منتظر فوات تلك الحالة عنه. فإذا التفت المصلي اغتنم الفرصة فيختلسها منه. فالإنسان المسلم ينبغي أن يكون يعني متجها إلى القبلة بكل جسمه بما في ذلك وجهه وعينه، وأن ينظر في عينيه إلى موضع سجوده، وأن لا يلتفت يمنة ولا يسرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال واختلاس يختلسه الشيطان، والشيطان لا شك أنه عدو الإنسان. الشيطان يريد أن يصد الإنسان عن كل خير. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، فهو يأمر بكل سوء وينهى عن كل خير، ويريد أن يصد الإنسان عن هذا الخير، ويغيظه أن يرى المؤمن مقبلا على الله بتلك العبادات والطاعات والصلاة. ثم في الرواية الأخرى قال إياك، إياك ضمير مبني في محل نصب مفعول به في إيا لفعل محذوف تقديره احذر، والكاف للخطاب. قوله والالتفات يقال التفت بوجهه يمنة ويسرة، أي صرفه إلى ذات اليمين أو الشمال. والالتفات منصوب على العطف على إياك وعلى التحذير بفعل محذوف تقديره احذر الالتفات في الصلاة. أما في خارج الصلاة فلا إشكال، يعني قبل الصلاة أو بعد الصلاة. وهنا قال فإنه هلك بفتح الهاء، هلك واللام والكاف بعدها تاء، الهلاك الموت. سمي الالتفات هلك باعتبار كونه سببا لنقصان الثواب الحاصل بالصلاة. فإن كان لابد، أي لا محيصة ولا مناص وليس لك من ذلك بد من أن يقع، ففي التطوع وليس في الفريضة. وفي دليل على أن أمر الفريضة أعظم ولا شك من أمر التطوع، وأن أمر التطوع قد يتجاوز فيه ما لا يتجاوز في أمر الفريضة. وعلى كل حال فإن المسلم إذا حرص في كلتي الصلاتين سواء كانت فريضة أو كانت نافلة أن يؤديها كاملة فهو الأولى، بل هو المتعين. والحديث يؤخذ منه كراهة الالتفات في الصلاة إلا من حاجة يحتاجها الملتفت في الصلاة، أما ما لا حاجة إليه فلا يلتفت. فإن كان ثم حاجة كخوف وترقب عدو لم يكره الالتفات، لما روى أبو داود عن سهل بن الحنظلية قال ثوب بصلاة الصبح فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب، وكان قد أرسل فارسا من الليل يحرس. فإذا كان لحاجة مثل الخوف الذي ذكرنا ومثل ترقب عدو لم يكره لهذه الحاجة. أما إذا كان لأمر يسير أو لأمر تافه أو لأمر لا حاجة ضرورية فيه فلا يلتفت. وفي الحديث كراهة الالتفات إذا كان بالرأس والعنق فقط. أما إن استدار المصلي بجملته فاستدبر القبلة حرم وبطلت صلاته. وقال ابن عبد البر جمهور الفقهاء على أن الالتفات اليسير لا يبطل الصلاة. الالتفات اليسير بالوجه لا يبطل الصلاة إذا لم يستدبر القبلة. أما الالتفات بالبدن واستدبار القبلة فلا شك أنه يبطل الصلاة. وسبب الكراهية الالتفات أنه نقص في الصلاة وأنه أذهب الخشوع فيها وأنه لم يقبل على الله عز وجل وأنه سبب الإعراض عن الله عز وجل وعن القبلة التي أمر المصلي أن يتوجه إليها ويصمد نحوها في كل صلاة. ولو أن إنسان وقف بين رجل عظيم فإنه سيتوجه بوجهه إليه ولا يدير إليه أو يدير عنه وجهه ولا أيضا يدير إليه ظهره حتما. فإذا كان هذا التعظيم للمخلوق فالخالق عز وجل يجب أن يعظم تعظيما لا يعظمه أحد غيره عز وجل. وأعظم التعظيم إنما يقع في هذه الصلاة المفروضات. والالتفات من كيد الشيطان حيث أنه سرقة من صلاة العبد أحدثت بالصلاة نقصا في قيمتها عند الله. فالمسلمون أو المصلون متفاوتون في الأجر والغنيمة لهذه الصلاة وتفاوت ما بينهما حيث يصلي الاثنان صلاة واحدة صورتها واحدة بينهما في الأجر والثواب كما بين السماء والأرض. وقد جاء في الرواية الأخرى التحذير من الالتفات في الصلاة وبينت أنه هلكة. وأي شيء أعظم من هلكة تصيب الإنسان في دينه وفي أعظم شعيرة يؤديها. فقد جاء في الدعاء اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. فإذا كان الإنسان أو الواحد منا يخشى ويخاف ويؤرقه أن يذهب عليه أمر من أمور الدنيا أو أن تصيبه خسارة في أمر دنيوي عاجل قد يعوض بآخر فإن أمر الصلاة أعظم لأن أمر الدين لا يعوض. فإن كسر الدنيا ينجبر أما كسر الآخرة إذا رحل الإنسان فإنه لا ينجبر. ولهذا فإن حرص المسلم على أمر دينه يجب أن يكون أعظم بكثير ولا مقارنة من حرصه على أمر الدنيا. ولكن مع الأسف أننا نؤثر الحياة الدنيا ونقدمها على الآخرة كما قال عز وجل بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فلو أننا فعلا حرصنا على صلاتنا كحرصنا على أمر دنيانا ما فاتنا هذا الخير العظيم الذي يفوتنا في كل حين بل في كل يوم أو ليلة من فوات هذا الخير العظيم. وعلى سبيل المثال النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعة الصبح خير من الدنيا وما فيها. قال العلماء المراد بركعة الصبح هي السنة التي قبل الفريضة. فإذا كانت خيرا من الدنيا وما فيها فما بالك بالفريضة الفجر. وكم من الناس الذين يؤرقهم ويقلقهم ويمرضهم بل ربما يودي بحياتهم خسارة دنيوية يمرون بها. وكم من الناس الذين يخسرون كل يوم خسائر فادحة لا عوض لها ولا هي مصيبة يؤجر عليها. فإن مصيبة الدنيا يؤجر عليها المسلم بينما تلك المصيبة لا يؤجر عليها خصوصا إذا كانت على سبيل التفريط والتضييع. ولهذا فإن المسلم يحذر غاية الحذر من أن يفوته هذا الخير العظيم والعميم والأجر الكريم من الله عز وجل. وفي الحديث قال أهل العلم إن سبب حمل الحديث على الكراهة أنه لا يبلغ بطلانها وإنما هو نقص فيها. وفي الحديث أن الصلوات الخمس هي أهم الصلوات ويجب أن تكون العناية والاهتمام بالصلوات المفروضة أكثر. ولذا فإن وقوع الالتفات في الصلاة النافلة أخف منه في الفريضة. وهكذا سائر الأمور المكروهة في الصلاة فوقوعها في النافلة أخف وأسهل من وقوعها في الفريضة، على أنه ينبغي بل يتأكد على المسلم أن يكون في كل صلواته فرضا كانت أو نفلا أن يكون حريصا على أن تكون تامة حتى يكون أجره أعظم وحتى يكون ثوابه أكثر وحتى يحصل على الخيرات والحسنات وحتى تكون هذه الصلاة مقيلة للعثرات مكفرة للسيئات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فإذا كانت الصلاة مستكملة أركانها وشروطها وواجباتها وقد أدى فيها أيضا السنن واستبعد ما يخل بها مما ينقضها أو ينقصها أو يذهب أجرها أو بعض أجرها، فإنها تكون أدعى لرفعة الدرجة ولتكفير السيئات وإقالة العثرات. وما يقال في الفريضة ينبغي أن يحرص عليه في النافلة، فإن هناك بعد الفرائض السنن الرواتب التي ينبغي المسلم أن يحرص عليها حتى تجبر ما يقع منا من خلل أو خطأ أو زلل، وهي 12 ركعة ثنتان قبل الصبح وهي آكدها، وأربع قبل الظهر، وثنتان بعد المغرب، وثنتان بعد العشاء. أيضا مما يؤكد صلاة الوتر في وهي في الليل بعد صلاة العشاء، يصليها آخر صلاته، فإن جزم أنه يستيقظ أو غلب على ظنه يؤخرها أفضل، وإن خشي ألا يستيقظ فيؤديها قبل نومه. وكذلك صلاة الضحى، وكل هذه الصلوات إنما تكون زيادة في الحسنات وأيضا ترقع ما قد يقع من العثرات في صلاة الفرائض. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الالتفات اختلاسا تصويرا لقبح تلك الفعلة بالمختلس، فالمصلي مقبل على ربه يناجيه والشيطان مترصد له يريد قطع تلك المناجاة عليه، فإذا التفت المصلي فالشيطان قد ظفر بمطلوبه من اختلاس أغلى ما بين يدي المصلي تلك الساعة. وهذا يدل على شدة كراهية الشيطان وعداوته للإنسان، فإن الشيطان عدو لدود للإنسان، ولهذا شرع لنا أن نستعيذ بالله وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وإذا غضب المسلم يعني يشرع له أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فالشيطان يريد أن يضعف الإنسان وأن يهون عليه أمر الطاعة وأن يقلل ما قد يحصل عليه من الثواب، فإن استطاع أن يمنعه عن الخير كله أو عن الإسلام جملة وتفصيلا فإنه سيفعل ذلك، وإن لم يستطع فإنه سيمنعه عن الإقبال عن خيرات كثيرة. فإن لم يستطع وكان الإنسان قويا ومقبلا على الله فإنه يريد أن يفسد عليه هذا الأجر، وهذا يكون في كل عبادة، فإنه يكون في الصلاة ويكون أيضا في الطواف ويكون في السعي، يكون في العمرة في الحج، ويكون في الصوم، يكون في أيضا كل عبادة يؤديها المسلم، بمعنى أنه يحرص الشيطان على أن ينقصها أو أن ينقضها فقد أجمع العلماء على كراهة الالتفات في الصلاة. قال ابن هبيرة جمهور الفقهاء على أن الالتفات لا يفسد الصلاة ولا يبطلها وإنما ينقصها، هذا كما أشرنا إذا لم يكن بكامل الجسم مع استدبار القبلة، فإن وقع ذلك فإن الصلاة تبطل. ولهذا فالمسلم حري به أن يستقبل القبلة وأن ينظر بعينيه موضع سجوده، فإن هذا أدعى لخشوعه وأحرى في كمال أجره وثوابه وأبعد عن أن تدور عينه يمنة أو يسرى. أما ينبغي أن يتنبه إليه أن بعض المساجد يقع فيها من الزخرفة وإشغال المصلين بالالتفات يمينا وشمالا، على أن على المصلي أن ينظر موضع السجود حتى لا تشغله تلك الأمور. وكذلك ينبغي للمصلي أن لا يكون أمامه شيء يلتفت إليه أو أن يحرك عينه في النظر إليه، لأن ذلك مما يشغله عن الصلاة، بل يكون متوجها إلى الله عز وجل مقبلا عليه، فلعل هذه أن تكون آخر صلاة كما جاء صلي صلاة مودع. فالمسلم لا يدري أن يصلي غير ما صلى أو أنها ستكون آخر صلاة له. ثم إن المسلم إذا أقبل على الله عز وجل أقبل الله عليه وفتح له من محامده وذكره ودعائه الشيء الكثير والكبير، ولا يدرك الإنسان خشوعه وخضوعه وأنسه بربه إلا إذا أقبل عليه. أسأل الله أن يخلص نياتنا وأن يشرح صدورنا ويسر أمورنا ويوفقنا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف الله، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة.